صاحبه فلا يبقى منه مصر الا دخله. وهذا في مدرسه الاخلاق، والاخلاق هي سبب الاختلاف والاختلاف المذموم، فان الاختلاف نوعا مذموم ومحمود. الاختلاف المذموم كما قدمت في معانيه والاختلاف في حد ذاته او تقويه او استبداله كطريقه اهل العلم. اما خلاف المذموم فهو خلاف للحق اتباعا للهوى وتعصبا او تبرير للواقع او لغير ذلك من الاغراض. والاخبار المذمومه هي منهج اهل البدع المخالفين للذات نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانهم انما خالفوا لاهوائهم. فتحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فاصدق منه القران في اهواء ال عمران. فاما الذين في حضور الزيت يتبعون ما تشابه من اضطراب مثل اضطراب تاويل الزيت هنا هو الهوى. بحديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون اقوام قول الله ومع أنه ليس صليبا فاجتهاد. وأشار بقوله أقوام إلى أن تكلم عنها، وإلا لو كان جماعة واحدة قال يكون قولا أنه جماعة متعددا تجارب تلك الأهواء الأهواء المخالفة للحق كما يتجرى الكلام صاحب الكلب من يتبع الاخر، يتبع الكلب صاحبه واذا راى الطريق اتبع صاحب الكلب استهزا وذهب معه وذهب نسره ثقا لهذه الرابعه القائله من جزء من الصيف. كذلك صاحب الهوى جعل هواه اماما له وربا له وصار هو تابعا للهوى. القرآن رأيت أن يتقل إلى أهل هو فلا يبقى مسلم إلا دخل، أي في هذا الاتباع. ولهذا الأهواء ليست فيه، ولما حمل الله لما نفس المسلمين قال جل وعلا فحملت الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لخلق العلم جهولا لتفلت العلم. فدل على ان العلم الصحيح ما تعطيه من الجد، والعلم المروج عن الله ورسوله ما يعمل من فسق الهوى اذا اعلم المثلث لا تعطيه. اما اذا عرف الادله للهوى او تاييد مثلا او لفرده او لقول تفكر او جماعه تقر شيء به فاخذ العلم وما عليه ان يرفع عليه الصحيح. فيها مذمة الأهواء المذمومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن السفر قال أخبرنا بقية بن صفوان بن عمرو عن أبي بن عبد الله عن أبي عامر الحردي أنه حج مع معاوية رضي الله عنه فسمعه يقول قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستمتلئ على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه ينظر في أمتي قوم يمرون هوى يتجارى من ذلك الهوى كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يدع منه عرقا ولا نصرا إلا دخله. هذا فيه البراءة من حدة الاستغراق رحمه الله شاهدا لحديث معاوية في تجارة الأهواء المذمومة بأصحابها كما يتجارى ذلك بصاحبها. حديث الاستغراق حديث جديد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، ولهذا بلغ مبلغ الدوام. وتواصل الحديث إلى قوله كل من لا هل تعيد لكن جعله الله في صيام كثير.

الذي يمثل هذا المقام. أقول عالم هذا المقام هذا الشيء الثاني. إذا رأيت إن الله قد سمناه إذا رأيت الظروف في عهد عالم رضي الله عنه وجد ذلك لم يقف عن ذلك. ليه؟ لماذا تقف عن ذلك؟ لأن هذا معنى الدنيا ولم يرجع رضي الله عنه. فكل من طالع من هذا الوصف تبع الإشارة ليعلم هذا القول أو يذكر له من الذي سمى الله من متبع الإشارة الذي مات تبرك فآمن به وعمل به. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر الجبراني قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مريم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في سبيل قال قال فيه شاك ان عبد الله بن ابي مريم الصغير عنه لم يسمع وانما سمع بواسطته لشرطها لا تفعل حق كيف يستمر أما صاحب الدم لا تفعل يزال أسلم مؤمن ولا يزال إيمان تضيف جدوله في قلبه فإذا ألا يرجع أن مصدق الحرام القرآن إن اتقى القرآن آية وعيدة أين تتقى القرآن أن ننبئكم بالأخسرين نعمة فنريد أن نقول لقد كلمة الشيطان على إصرار الواقع الشيطان أنه يجب أن يعمل لا أنه نفسه في أن يفعل في الجنة كما دل عليه الحديث صحيح مسلم وغيره فورد به عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تنطلق بنيات الإسلام يمكن حضر الله وخلقه الآخر لا تقوم الساعة حتى يلحق بلاد من أمة المشركين وحتى تعبد بالأمر المسلم والشيطان نفسه يعبد ولهذا من الجرح المعروف عبد الشيطان نجيب من المسلمين وأخاف غير المسلمين سواء من حلفت الجزيرة السابقة كما في ولاية الدينية اليمينية أو متبعي الأهواء الركبة من المدينة بعدة الشيطان من وثقوا أصابهم من السلام فأتوا من الغراج والشوارع فعدد الشياطين هذا شاهد إلى ما قتل كيف يحدث الشيطان لأمره بالأهواء وما تدوى شبهة وبالشهوات وكلاهما لا بد من الهواء فالشبهة تحدث من الهواء والشهوة من الهواء يشمل في هذا الأهواء الأولى ويشمل في هذا المقاتل أمر الله والرسول المعاصي تعدى الحدود والوقوف في المحرمات صراحة رب العالمين نعم نسأل الله تعالى أن يكون قال رحمه الله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد هواه ظله قال احدنا ابو بكر عبد الرحمن بن خالد عليه يترجم عليه ثم نكحها بعد ثم نكحها عن إن الرجل إذا رضي رضي رضي فجره وعمله فإنه مشرك. إن الرجل إذا رضي هدي فجره وعمله رضي هدي فلان وطريقته نظام بذلك يجعله مشرك. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن فطمي بن زرعتان بن زرعتان شريك بن ربيعه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا رضي هدي رجل وعمله فهو مثله. اذا رضي هدي رجل فهو مثله. Thank you. إما الهوى الصالح أو الهوى الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يجب أن يكون هوى المرء كفأ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي واردة قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو وهاب الثقفي عن مسلم بن أبي هيثم. قال حدثنا محمد بن مدروس بن مسلم بن ابي ورده قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا بعض من شيوخنا هشام او غيره عن محمد بن سيرين عن عقبه بن اوس عن عبد الله بن حمد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون مواقف سبع لما شاء به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خط خطا هكذا امامه. قال رسول الله عز وجل: هذه أهوى افتراضات تخالف من قاتل أو اتبع ولما خطها عن هذا الباب دل على أن مبدأ هذه الأهوى من الدين لكن دين الدنيا الباطل. فقرأ قول الله جل وعلا قد ليس قدرته إنما وأن هذا صراطي مستقيما هذه سورة ثلاثة اتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق عن السبيل لأننا صبر صبر الله وصاكم بدينه لعلكم تقولون. هذه أولى الوصايا العشر في آخر سورة النساء. نعم الناس عليها فهم من تقوى. نعم العبرة ليست مجرد تقوى، إن الذين قالوا فاتبع الكتاب ثم لعنهم السخاء. قال قولا والسخاء عن الفعل والحال. أما مجرد النطق باللسان فإن الشيطان فلا تفيد، والدليل بل أعرف دليلا ينافقون. قالوا لا إله إلا الله لن يستقيموا عليهم، جلدي وهو الأعراض. فإذا استقام عن الشام جاء المعنى الخير نزل عليه الملائكه الا تقام ولا تحسب واكثر المسلمين. نسال الله ان يكون واياكم منه. وهذا الاستقام عن السنه وعلى دينه يحتاج الى عظيم المجاهده في اخر الزمان. ان تعظم المجاهده لقله الوافق وكثره المخالفه لكثره المناوره وقله المؤاخذه. يعني أنت الجارة على الناس على الكافر فإن الذي عنده مرسوس في هذه الاستقامة سبحان تصلي ذلك. ولهذا الاستقامة من درجة وإنما علم صحيح الذي أخذ عمله في هذا الدرس، وإلا ضاع من الطائعين وما أكثر الطائعين. ما شاء الله الله إلا نعم. الله حدث يخطب من قبيل قال احتلال يعلمون السائل عن الزوجيه محمد بن